بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى، أو يعني سيكون درس اليوم إن شاء الله تعالى من كتاب رياض الصالحين فقط، يعني نستسمحكم في إرجاء درس البخاري للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، ولا سيما وأن كتاب رياض الصالحين نود أن يعني نحاول أن نسرع فيه السير يعني ولو بشيء ما عن ما تعودنا في المرات السابقة، حتى يتسنى لنا إن شاء الله تعالى الانتهاء من الكتاب أيضا في مدة أقل، وإلا على ربما طريقتنا ربما يطول. لكن اليوم فقط إن شاء الله يعني نترك درس مختصر صحيح البخاري، ونتكلم من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب التوبة. قال: باب التوبة، باب التوبة. والتوبة أكثر من يتكلم في أعمال القلوب والرقائق يجعل الكلام عن التوبة في مقدمة الكلام، ويأتي بعد الإخلاص في الغالب، أي بعد الكلام عن الإخلاص، إذ أن الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى فيلزم له الإخلاص، وهو كذلك بما فطر الله عز وجل الإنسان هذا عليه، أنه يخطئ وأن الإنسان خطاء، لأن الله يحب المغفرة لعبده ويحب التوبة من عبده، فهو يعبد الله بإخلاص. وكذلك إذا عبد الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا فهو ربما يقع في بعض الأخطاء أو نحو ذلك، فهنا لا بد له من توبة، والله يحب التوبة. ولذلك فإنك تجد أن باب التوبة عادة ما يأتي في مثل هذه الكتب في أول الكتب، ويأتي قريبا من الإخلاص أو بعده. والتوبة هي الرجوع عن معصية الله عز وجل إلى طاعته، لأن الأصل في حال العبد أن يطيع الله عز وجل، هذا الذي من أجله خلق. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الذي من أجله خلق الإنسان، أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فربما يقع الإنسان في الخطأ، فعليه أن يتوب ويرجع عن هذا الخطأ ويعود إلى طاعة الله عز وجل، التي هي الأصل من فيه أو الأصل في وظيفته والتي من أجلها خلق. إذن فالتوبة هي الرجوع عن معصية الله عز وجل إلى طاعة الله عز وجل. والتوبة تكون من الذنوب، تكون من الذنوب، وأعظم الذنب الكفر. ولذلك أعظم وأوجب أنواع التوبة هي التوبة، أو هو التوبة من الكفر والشرك والعياذ بالله. ويأتي بعد ذلك الكبائر كذلك، فهي من أعظم الذنوب ولا بد للعبد أن يتوب منها. ويأتي من بعدها الصغائر، وكذلك يجب على العبد أن يتوب منها. إذن فالكفر والشرك، الكبائر، الصغائر، كلها ذنوب ومعاصي، وإن تفاوتت في درجاتها. وكلها يجب على العبد أن يتوب منها. وأوكذها ويعني أوجبها على العبد أن يتوب منها الشرك، أو النوع الأول هو الشرك والكفر بالله عز وجل. والكبائر كذلك لا بد له من توبة، من التوبة منها، وكذلك الصغائر، وكذلك الصغائر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التوبة، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. قال: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. التوبة واجبة من كل ذنب لأن الله أمر بذلك، كما سيأتي بعد ذلك في الآيات التي في نهاية كلام المصنف رحمه الله. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله عز وجل بالتوبة. وقال الله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهذا أمر من الله، وإن كان على لسان رسول من رسله يأمر به الناس: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فقد أمر الله تعالى بالتوبة، فهي واجبة بأمر الله عز وجل. ولذلك قال النووي رحمه الله: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. ولذلك فإنه من لم يتب فهو ظالم. ولذلك فالناس على قسمين لا ثالث لهما: إما تائب وإما ظالم. هكذا، فالناس إما تائب وإما ظالم. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن فكل من بقى على الذنب ولم يتب منه فهو ظالم بدرجة من درجات الظلم. قال النووي: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. إن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. بيقول في مقدمة الباب مسألة هي يعني تفصيل، وإن كان فيه يعني كلام، وإن كان فيه تفصيل وإجمال في ذات الوقت لأمر توبة الإنسان، كيف يتوب، كيف يتوب من الذنب. قال: فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. إذن يفهم من ذلك أن المعصية منها ما يتعلق بحقوق العباد، ومنها ما يتعلق بحق الله عز وجل. وإن كان ما يتعلق بحقوق العباد أيضا داخلا في حقوق الله عز وجل باعتبار الاجتراء على حرمات الله عز وجل. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى، مثلا كمن يترك الصلاة والعياذ بالله، فهذا الذنب بينه وبين الله. إذا أراد أن يتوب فله ثلاثة شروط. طيب، من سرق مال إنسان فهذا ذنب بينه وبين العباد، فله أربع شروط، له أربعة شروط. قال: فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية. أول شرط لشروط صحة التوبة، لشروط صحة التوبة، قال: أن يقلع عن المعصية. يقلع العبد عن هذه المعصية وهذا الذنب. فمن كان مثلا تاركا للصلاة فالإقلاع أن يفعل ماذا؟ أن يصلي. من كان مثلا يشرب الخمر فالإقلاع أن يترك شرب الخمر، وهكذا أن يترك الذنب ولا يفعله، وهذا هو الإقلاع. لكن هذا الإقلاع هناك تنبيه مهم يتعلق به، وهو أن يقلع ناويا قاصدا بذلك وجه الله عز وجل، وإلا فإنه لو أقلع عن ذلك لا لغير الله فهذا لا تنفعه ولا تصح هذه التوبة، أو أقلع بذلك عاجزا فأيضا لا تنفعه. فأما الأول إن أقلع عن الذنب لا لوجه الله كمراءة الناس، كمراءة الناس، كان يعرف عنه مثلا أنه فاجر، فلما يعني وجد أن أمر التوبة له وجهة عند الناس خصوصا في بعض المجتمعات التي فيها ذلك، المجتمعات الصالحة التي فيها عبادة وطاعة، فقال خلاص أنا أسايرهم في ذلك فأتظاهر أو أفعل التوبة الظاهرة هذه لأجل أن يراني الناس فيقولون علي أصبح شيخ، أصبح ملتزم، أصبح كذا، وهو لا يريد بذلك وجه الله، إنما يريد بذلك مراءة الناس لأجل أن يثني الناس عليه، ده خلاص ترك الفجور وبقى كويس. هذا موجود في بعض الناس إنه يوم يتظاهر بمظاهر معينة لأجل أن يثني الناس عليه لا لوجه الله، زي بعضهم مثلا يوم يطلق اللحية مثلا لا أنها سنة، إنما لأجل أن يقول الناس ده أصبح شيخ، أصبح من الملتزمين ونحو ذلك. فلو أنه ترك حلق اللحية وهي المعصية وفعل الطاعة يريد بها الناس فلا أجر له في ذلك ولا تصح توبته. كذلك على المعنى الثاني وهو العجز، لو ترك الذنب لعجز أو إكراه فإنها لا تصح توبته ولا تصلح، كالذي مثلا يشرب الخمر أو الدخان فوجد أن ذلك يضر بصحته وبدنه فأقلع لأجل ذلك فقط، فهذا لا تصح توبته. لكن انتبه، ربما يصاب الإنسان بمرض أو نحو ذلك بسبب ذنب كشرب الخمر أو التدخين أو نحو ذلك، فيجره هذا إلى التوبة، كان يقول مثلا له الطبيب أقلع عن التدخين فيقلع حفاظا على صحته ناويا كذلك التوبة من ذلك، هذا بإذن الله توبته تصح إن شاء الله تعالى. لكن إذا ترك ذلك لعجزه بحيث أنه لو قدر لفعل مرة أخرى، هذا لا ينفع أو لا تنفع هذه التوبة. لماذا؟ لأنه لما أقلع عن الذنب أقلع عاجزا أو إكراها، كأن يكون هناك من أكرهه على ترك هذا الذنب وهو يريد أن يفعله إذا استطاع ذلك. مثلا كالذي يقهصر مثلا أو يعني يؤخذ إلى الطاعة وهو لا يريد أن يفعلها لكن يخاف من بطش هذا الذي يأخذه إلى الطاعة، كان يكون سلطان عادل أو نحو ذلك، فيقول مثلا من وجدناه لا يصلي عقبناه وكذا وكذا، فهو يذهب يصلي لا لوجه الله وترك ترك الصلاة لا لوجه الله، إنما يريد بذلك النجاة من السلطان ونحو ذلك. كل هذا إما باطل وإما يشوبه ما يشوبه مما يجعل أمر التوبة يعني والعياذ بالله غير مقبول، نسأل الله العافية. قال أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، أن يندم على فعل المعصية، وذلك لأن الندم يدل على الصدق. إنسان الذي يتوب من ذنب ويستشعر الندم أنه في يوم من الأيام أنه فعل هذا الذنب، هذا إنسان صادق، ولذلك الندم يدل على الصدق في التوبة. أما من أقلع عن الذنب لكنه لا يندم، حيث أنه ربما إذا ذكر بالذنب أو ذكره تفاخر به وربما ذكره أو نحو ذلك، فهذا معاني الندم عنده إما ضعيفة وإما غير موجودة، ولذلك هذه توبة إما ناقصة وإما غير صحيحة. ولذلك لا بد من الندم على أنه في يوم من الأيام ارتكب هذا الذنب، ولو حتى عاد إليه مرة أخرى وتاب منه لا بد أن يندم على أنه كيف له أو كيف كان مني أن ارتكبت هذا الذنب، ويكون منه الندم الذي يدل على الصدق. ولذلك من مظاهر هذا الندم الانكسار، الانكسار. الإنسان الذي تاب وهو يندم كلما تذكر ذنبه تراه ينكسر، تراه ينكسر، ودي علامة من علامات الظاهرة على صدق توبته. أما من إذا ذكر الذنب أو ذكر بالذنب سر أو تفاخر كما يفعل بعضهم، كما يفعل بعضهم، ستره الله في يوم من الأيام فعل الذنب أو نحو ذلك، تراه يحكي هذا الذنب كالذي يقول للناس أنتم ما تعرفوش ده أنا كنت زمان بفعل بفعل بفعل بفعل بفعل، يقصد بذلك التباهي بأنه كان قادرا على فعل هذه الذنوب. هذا إنسان في توبته نظر، لأن معاني الندم ليس لها ما يدل عليها، ليس لها ما يدل عليها. ولذلك فلا بد من الندم الذي يدل على الصدق والذي يصاحبه انكسار كلما تذكر هذا الذنب. الإنسان التائب الصادق إذا تذكر الذنب تجد فيه انكسار ومعاني يعني خضوع لله سبحانه وتعالى، لأنه يرجو مغفرة الله تعالى من هذا الذنب. قال والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، أن يعزم ألا يعود إليها أي إلى المعاصي والذنوب والمعصية، ألا يعود إليها أبدا أبدا، يعني ألا يعود إليها حتى يموت. يعزم على ذلك، يعزم أنه لن يفعل هذا الذنب إلى أن يلقى الله تعالى. طيب الناس يعود ويفعل الذنب أحيانا، أي نعم، لكنه أيضا إذا تاب إلى الله توبة صادقة غفر الله له. أما من قال سأترك الذنب وسأعزم على عدم فعله مدة، فهذا لا تنفع هذه التوبة، وهذه التوبة غير صحيحة. كالذي يعزم على ترك الذنب مدة معينة لسبب معين، مثالهم بعض الناس مثلا في رمضان تراه ربما يفعل بعض الذنوب في أيام أخرى، فإذا جاء رمضان يقول أقلع عنها خير، لكن يقلع عنها أي إقلاع ويعزم ألا يعود إليها لمدة كم؟ شهر رمضان. يقول أنا مثلا مش هتفرج على الأفلام ولا التلفزيون ولا مش عارف إيه لمدة شهر رمضان، ده مش هعمل الحاجات دي خالص. هذه التوبة لا تصح. لماذا؟ لأنه ما عزم على ترك الذنب أبدا، إنما عزم على تركه مدة، كالتي تلبس الحجاب في أيام رمضان، تقول ده احنا في رمضان وما يصحش والحجاب ده واجب وأنا لازم أترك معصية التبرج. طيب ماشي، تترك معصية التبرج مدة رمضان وهي عازمة على ذلك، إنها ناوية إنها هتترك هذه المعصية لمدة شهر، هذه التوبة لا تصلح ولا تصح. ولذلك لابد أن يكون العزم ألا يعود إليها أبدا. نعم. قال فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. ولاحظ قوله آدمي، وذلك لأن قوله آدمي إنما يقصد به المسلم وزيادة، فقد يرتكب المعصية في حق غير المسلم، كأن يأخذ مال الكافر الذي لا يحل له أن يأخذه، كأن يأخذ مال مثلا الذمي أو المستأمن أو المعاهد، فهذا لا يحل له، فهذه معصية وإن كانت مع في غير مسلم. نعم. قال: وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، مثل مثلا السرقة تتعلق بآدمي، مثلا الغيبة تتعلق بآدمي مثلا. قال: فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، أن يبرأ من حق صاحبها، يرد الحق لصاحبه، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، أخذ ماله يجب عليه أن يرد هذا المال لصاحبه لتصح توبته، فهذا المال يعود إلى صاحبه، يعود إلى صاحبه. فإن كان هناك فرصة لرد المال مباشرة رده، لكن لو أنه سيكون هناك مفسدة ونحو ذلك في رده بطريقة مباشرة، كأن يقول له: أنا الذي سرقتك في يوم من الأيام، خذ هذا المال، فتفسد العلاقة ونحو ذلك، رد المال إلى صاحبه بطريقة أخرى، كأن يرسل إليه المال برسول أمين ونحو ذلك، من غير أن يعلم نفسه، أو أي وسيلة يرد بها المال لصاحبه. يبقى ده الشرط الرابع، إصلاح ما أفسد، إصلاح ما أفسد، أو أن يكون قد مثلا اعتدى على حق إنسان بطريقة أو بأخرى، كما قال: وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه. وإن كان حد قذف كالذي يقذف إنسانا، يقول: هذا زان أو هذه زانية، فهذا قذف، فإن كان قذفه به أو بي يعني أو إن كان قذفه، فالتوبة من ذلك بالثلاثة الشروط السابقة، والشرط الرابع أن يصلح ما أفسد، أن يبرئ هذا الإنسان من هذا الذي قال، يبرئه من هذا الذي قال، وإن لم يكن له شهود فكذلك يلزمه أن يبرئ هذا الإنسان مما قال، ولذلك فله أن يصلح ذلك بأي وسيلة، بأي وسيلة. فإن كان الأمر قد علم عند صاحب أو عند المقذوف ورفع عند القاضي ونحو ذلك، فلا بد أن يعني يستحله من ذلك، فإن عفى عنه فخير، فإن لم يعفو عنه فيكون الحد أو نحو ذلك. قال: وإن كان حد قذف ونحوه، نحوه مثلا كالضرب أو السب، مثلا إنسان ضرب إنسانا، ضرب إنسانا ظلما، فالتوبة من ذلك ماذا؟ الشروط الثلاثة السابقة مع إصلاح ما أفسد، وهو أن يمكنه من ضربه، سبه أن يمكنه من سبه، كأن قال له مثلا، مثلا يعني يعني يا مثلا يا مثلا يا لفظة مثلا من الألفاظ السب، مثلا قال له مثلا يا مثلا يا جاهل مثلا، فله أن يمكنه من أن يقول له مثل ما قال. ضربه مثلا، له أن يمكنه بأن يضربه مثل ما ضربه. فلهذا فإنه يجب عليه أن يصلح ما أفسد بذلك. قال: وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها، استحله يعني طلب عفوه، كأن يقول له: أنا اغتبتك في يوم كذا وساعة كذا. لكن هذه المسألة تكلم فيها العلماء كلام تفصيلي طويل، لكن ملخص يعني أو يعني جاز كده نذكر: ماذا لو كان هذا الأمر سيفسد الودة والعلاقة بين المسلمين؟ لو كل واحد فينا في الغالب ذهب إلى أخيه يقول له: أنا غتبتك مبارح، وغتبتك أول مبارح، مع نفوسنا، مع نفوسنا هذه الضعيفة، الغالب النفوس تتغير، ولذلك فإنه له أن يستحله بأن يطلب منه أن يعفو عنه، أو كما قال بعض العلماء: فإن خشي فساد الود بينهما فله أن يذكره في المكان الذي ذكره وفي المجلس الذي ذكره فيه بالسوء أن يذكره بالخير ويبرئه مما قال فيه، أو يذكره بخير إن كان هذا الشيء فيه، إن كان هذا الشيء فيه، نسأل الله العافية. قال وإن كان غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. جميع الذنوب كما ذكرنا، الذنوب كبائر، شرك وكفر وكبائر وصغائر، كلها يجب التوبة منه. فلعله يتوهم بعض الناس أن الصغائر لا يلزمها مثلا توبة، لا، بل الله عز وجل أمر أن نتوب إليه من كل الذنوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. فإن تاب من بعضها صحت توبته، يعني عند أهل الحق من ذلك، يقصد أن هذا هو الكلام الصحيح في هذه المسألة. إن تاب من بعضها، إنسان مثلا يرتكب 10 ذنوب مثلا، فتاب من 5، فهل تصح هذه التوبة من هذه الذنوب 5؟ تصح بإذن الله تعالى، وعليه أن يتوب من 5 الباقية. وليس المقصود في أنه يجب عليه التوبة أنه لابد أن يتوب من الكل في مرة واحدة، وهذا خير، وهذه توبة نصوح أن يتوب من كل الذنوب، لكن لو لضعفه ونحو ذلك تاب من بعضها ويعزم على التوبة بعد ذلك من غيرها ونحو ذلك، وفي طريقه للتوبة صحت التوبة فيما تاب منه كما قال. قال وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. قال وعن الأغر بن يسر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هذان الحديثان يوضحان أمرا عظيما، وهو أن التوبة واجبة على كل مسلم، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله، وكذلك بفعله هو صلى الله عليه وسلم وقوله كذلك، فإنه قال والله لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فإذا كان سيد من عبد الله عز وجل يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، فكيف بمن هم دونه صلوات الله وسلامه عليه؟ فإذا كان سيد الخلق وأعبد من عبد الله عز وجل يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى أتوب في اليوم 100 مرة، إذن فمن دونه أولى بأن يتوب إلى الله عز وجل أكثر من ذلك. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال والله إني لأستغفر الله، أي أطلب مغفرة الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والسبعين عدد يقصد به المكاثرة، كذلك 100 في كلام العرب. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فكما ذكرنا فهذان الحديثان فيهما دليل على وجوب التوبة على كل مسلم. وفيهما كذلك من الفوائد كثرة الاستغفار، أي استحباب كثرة الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى يكون بقدر 100 مرة في اليوم. ولذلك طوبى لمن جاء يوم القيامة وفي ميزانه استغفار كثير، وذلك لأنه فيه طلب توبة من الله تعالى. وأيضا هذان الحديثان يدلان على عظيم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لدينه ودين ربه سبحانه وتعالى، فإنه يدعو بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا، يتوب في اليوم 70 مرة ويتوب 100 مرة. قال الإمام النووي رحمه الله: حمزة أنس مالك الأنصاري خالد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في فله. وفي رواية لمسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته أرض فلا فانفلتت منه وعرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أني أخطأ من شدة الفرح. قال عن أبي حمزة مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنس كان صديق رضي الله عنه يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في 10 جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخدمته النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من يعني عظيم يعني سرور أن يخدم ابنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أنس يخدم صلى الله عليه وسلم في بيته وفي عموم أحواله. قال أنس: قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد، لله أفرح بعبده، أي فرح كما في الرواية الأخرى، أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. ما معنى سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا؟ أي فقد بعيره وضاع بعيره. ويوضح ذلك الرواية الأخرى، رواية مسلم، قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، يعني فرح الله عز وجل إذا تاب إليه عبده من ذنب، ارتكب العبد منا ذنب من الذنوب فتاب إلى الله من هذا الذنب ورجع عنه، الله عز وجل يفرح بهذه التوبة أكثر من فرحتك إذا حدث لك هذا الأمر. ما هو؟ قال: من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، راحلته الدابة التي يركبها وهو يمشي في أرض فلا، صحراء لا يوجد بها أحد، وكذلك لا يوجد بها أسباب حياة، فهي جباء لا يوجد بها أسباب حياة، لا أكل ولا شرب ونحو ذلك. قال: كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، الرحلة التي معه ناقة أو نحو ذلك عليها الطعام والشراب، كأن الرجل يقرأ نحو ذلك، نحو ذلك طالق الرحلة وأفلتت منه، ضاعت الرحلة. فهذا الرجل لما انفلت منه راحلته صار في صحراء لا أسباب فيها ليه الحياة، ما عنده أسباب للحياة، لا أكل ولا شرب ولا لا أسباب للحياة. فهذا الرجل الآن معرض للموت، كلما يمر الوقت كان يعني أو كان تعرضه للموت أكثر من ذي قبل، أليس كذلك؟ يعني على مثال عصري كده شوية، أمشي سيره في صحراء ليس فيها أي أسباب للحياة، فجأة تعطلت السيارة عطلة كاملة لا تتحرك ولا يجد طعاما ولا شرابا، هذا الإنسان ما سيكون حاله؟ هو ينتظر أن تأتي أسباب. طيب يمر به الوقت، هو ينتظر أسباب الحياة أو أسباب أو الموت، أسباب الحياة أو الموت، لأنه لا يجد أسباب للحياة، لا أكل ولا شرب ولا حركة. أي نعم. قال وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، أيس منها، خلاص الرحلة ولا يجد أسبابا للخروج من هذه الصحراء ولا أسباب للحياة، أكل وشرب ونحو ذلك، فأيس من ذلك، يعني أصابه اليأس. فأتى شجرة في ظلها ينتظر الموت، كما في بعض الروايات ينتظر الموت. قال وقد أيس من رحلته، بينه هو كذلك، هو بها قائمة عنده من رأسه، الراجل نايم ينتظر الموت في الشجرة، فجأة بيفتح عينيه يستيقظ، وجد الدابة واقفة عند رأسه. كون فرحتك أو كيف تكون فرحتك، مشهد يعني لا كلام من الآخر، واحد مثلا طرف البحر ولا يوجد حوله لا سفن ولا مراكب ولا ناس ولا شيء، بيغرق في البحر، فجأة أظهر له أسباب النجاة. إن مثلا كده فجأة تعدي تروح منزل له حبل، كيف يروحه عند ذلك؟ لا ده الرجل ده أشد بقى، لأنه ده في زمن وفي مكان وفي حال يأس ومن أسبابه وجود الحياة كلها، فجلس ينتظر الموت، فإذا به ينام ويستيقظ يجد راحلته عند رأسه، فكيف يكون فرح هذا الإنسان؟ قال إذ هو بها قائمة عنده بخطامها، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، الراجل جي يقول اللهم أنا عبدك وأنت ربي، يعني من باب الشكر أنه يشكر ربه أنه عبد وله رب تكفل بأمره، فلما جاء ينطق العبارة قال اللهم إني اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا من هذا، الله أشد فرحا من هذا بتوبة عبده، سبحان الله. تفكروا والله كده فيها قليلا، الواحد فينا لما يفكر كده في موضوع أشد فرحا، هو ربنا هينتفع بحسناتنا أو هيضر بمعاصينا؟ ولا شيء، فلا تضره معاصينا ولا تنفعه يعني طاعتنا سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، لكنه يحب لعبده الخير، ولذلك إذا تاب العبد من الذنب يفرح الله عز وجل فرحا عظيما. ولذلك هذا الحديث من أرغب الأحاديث في بيان فضل التوبة، إذ أنه لم يأتي في حديث ولا في آية ذكر الفرح إلا في الكلام في مسألة التوبة، فرح الله عز وجل، وفيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل. الحقيقة من الأحاديث وإن كان الشيخ لم يذكرها، لكن استدل بها ابن القيم رحمه الله في كلامه عن التوبة، حديث اللي تبين لك عظيم أمر التوبة، حديث المريض، حديث المريض، وهو أن الله عز وجل يقول لعبد من عباده يوم القيامة عبدي ألم أيوة عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف يا ربي وأنت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، يعني طلب منك عبدي فلان ولم تعطيه، ألا تعلم أنك لو فعلت ذلك لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول كيف يا ربي وأنت رب العالمين، فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ألم تعلم أنك لو فعلت ذلك لكان ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أنت رب العالمين، فيقول مرض عبدي فلان فلم تعده، ألا علمت أنك لو فعلت ذلك لوجدتني عنده. لاحظ الفرق، ايه الفرق بقى؟ أيوة في استطعمتك استسقيتك لوجدت ذلك عندي، إنما عند المريض لوجدتني عندهم، لوجدتني عندهم. فأمر يعني الإنسان وإصلاحه ل يعني أمور حاله مع إخوانه ونحو ذلك، ولا سيما أمر المريض، لأن المريض منكسر، لأن المريض منكسر. كذلك التائب يكون في حالة انكسار عند التوبة. ملاحظ أنت المسألة دي؟ المريض لماذا كان له هذا الفضل الزائد؟ لأن المريض في حالة انكسار، لذلك كان هذا ثواب الأمر. كذلك التائب يشترك مع المريض في مسألة الانكسار، فالتائب صاحب ذنب، إذا تاب فهو ينكسر إلى الله عز وجل. ولذلك كان يعني أمر توبتي من أحب أعمال الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انظر إلى عظيم رحمة الله تعالى. فهذا الحديث فيه بيان عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، إذ أنه يفتح لهم باب توبته من غير تقيد بوقت، فإنه سبحانه وتعالى جعل أمر التوبة في كل وقت. فإن العبد إذا أراد أن يتوب فإن الله يقبل توبته بالليل وبالنهار، لا أن يقال مثلا إذا أردت التوبة انتظر حتى الصباح، أو إذا أردت التوبة فانتظر المساء، لا، التوبة في كل وقت. فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فهو يقبل توبة عبده ويفتح الباب لعبده ليتوب ليلا كان أو نهارا، أي لحظة. لو أن الإنسان قام من ليله من نومه فاستغفر ربه وطلب المغفرة لوجد أبواب التوبة مفتوحة، كان في النهار في أي حال لوجد أبواب التوبة مفتوحة. والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا فيه أن الله تعالى يفتح أبواب رحمته لعباده، وفيه كذلك إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وفيه كذلك تيسير أسباب التوبة. فإن الله تعالى يسر أسباب التوبة حتى جعلها في كل وقت، بخلاف مثلا حقوق المخلوقين فيما بينهم، لو أراد الواحد منهم أن يعني يستحل يعني أخاه فيها فإنه ربما لا يجده بالليل يقال نائم مثلا، أو ربما لا يجده بالنهار يقال له غير موجود، مسافر، غير غائب، مات مثلا. فإنه لو أنه أراد من الناس شيئا ربما يتقيد بأوقات ونحو ذلك. أما باب الله تعالى ولا سيما باب التوبة فإنه مفتوح، الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فهذا أيضا هذا الحديث فيه أن الله عز وجل قد جعل للعبد السعة والوقت يعني ليتوب، فإنه يقبل توبته قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإن العبد إذا تاب قبل ذلك قبل الله توبته. ولذلك فإن العبد مقيد بوقتين في أمر توبته، وكلاهما يكون في نهاية الأمرين، فهو مقيد بعمره وعمر الدنيا، مقيد بعمره وعمر الدنيا. فإنه يجب عليه أن يتوب من ذنوبه قبل أن ينتهي عمره، ويجب عليه أن يتوب من ذنوبه قبل أن ينتهي عمر الدنيا، وعمره هو ينتهي بموته، وعمر الدنيا ينتهي بطلوع الشمس من مغربها أو ظهور الآيات التي أخبر الله بها أنها تكون في آخر الزمان علامة على عدم قبول التوبة كالذباب ونحو ذلك. فإن العبد باب التوبة له مفتوح إلى أن يموت أو إلى أن تقوم القيامة، هذا أيضا عظيم رحمة الله عز وجل بعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وطلوع الشمس من مغربها من علامات ساعة الكبرى، وذلك أن الشمس في آخر الزمان سترجع من حيث غربت أو من حيث يعني قفلت، فإن الشمس على عادة الدنيا تخرج من الشرق و أو تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، لكنه إذا أغلق باب التوبة فإن الشمس بعد غروبها ترجع مرة أخرى. فإن الناس في هذا اليوم سيرون هذه الآية العجيبة، أن الشمس تغرب ثم بعدها ترجع مرة أخرى فتأتي من جهة المغرب، والعادة أنها تأتي من جهة المشرق، لكن هذا ليس مستحيلا على الله تعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولذلك الملاحدة المكذبون يكذبون بهذه الآية، ولذلك فإذا رأوها ازداد ندمهم وحسرتهم، وإذا أرادوا التوبة لا توبة، وذلك لأن هذا الوقت ليس وقت قبول التوبة، إذ أن هذه آية من آيات الله عز وجل التي لا ينفع معها التوبة، كما قال الله عز وجل في القرآن: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك عند طلوع الشمس من مغربها أو ظهور الدابة أو نحو ذلك. قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة هي التي تكون ساعة خروج الروح، نسأل الله العافية، ساعة خروج الروح يغرغر الإنسان، يعني يحدث في حلقه هذه الغرغرة عند خروج روحه. فإذا كانت هذه الساعة لا توبة أو لا تقبل يعني التوبة، فإذا تاب العبد لا تنفعه هذه التوبة. لماذا؟ لأن الدنيا كانت عنده طويلة، فلماذا جئت إلى هذه اللحظة فقط وتقول أتوب؟ هذه التوبة إنما كانت بسبب أنه عاين الموت، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا، ليست التوبة لهؤلاء. قال إني تبت الآن، لا، ما فيش توبة. وهذا أو هذه تشبه توبة الفرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لا، الآن وقد عصيت قبله وكنت من الكافرين. جاي دلوقتي التوب خلاص، باب التوبة أغلق، وذلك بانتهاء عمر هذا الإنسان اللي هو الفرعون، بانتهاء عمره، لأنه غرغر وعاين ملك الموت، وعاين ملك الموت. فباب التوبة مفتوح، والناصح الذي يسرع بالتوبة ويعجل بالتوبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. قال وعن زر ابن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال صفوان بن عسال صحابي رضي الله عنه، وزر هذا تابعي، قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ قال فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. يعني أن هذا الرجل لما أخبر الصحابي بأنه جاء لطلب العلم عنده فبشره الصحابي، قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب، خضوعا لفعله هذا، فهي تظهر السرور ونحو ذلك بأنها تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب وتحفه كما جاء في بعض الروايات الأخرى. قال فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ هذا الرجل يقول للصحابي رضي الله عنه إنه قد حك في صدري، أي حصل لي في قلبي شيء من الشك والتردد في أمر المسح على الخفين، في أمر المسح على الخفين، وهو لعله لم يقف على حديث في ذلك، بدليل أنه يقول هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، وذلك لأن الآية في القرآن ليس فيها ذكر المسح على الخفين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فليس فيها ذكر المسح على الخفين، وهذا الرجل لم يسمع حديثا، ولذلك جاء يسأل الصحابي رضي الله عنه. قال فقال يعني صفوان رضي الله عنه قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يمازحه صلى الله عليه وسلم، أو كأنه ينكر عليه بهذا الذي فعل. الرجل يقول يا محمد، فقال له هاء بصوت أيضا مرتفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لماذا ترفع صوتك أنا أسمع. نعم. قال فقلت له ويحك اغضض من صوتك، يعني صفوان بيقول للرجل الأعرابي اغضض من صوتك، اخفض صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، يقصد بها صفوان ماذا؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقال والله لا أغضض، ده الأعرابي، وذلك لأن الأعراب فيهم شيء من الغلظة وفيهم الجهل أحيانا، ولذلك هذا الرجل فيه غلظة وشدة. نعم. فقال الأعرابي، فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي يسأل بقى المرء يحب القوم ولم يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. معنى هذا الكلام من قول الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل قال يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما أسف نرجع ورا شوي، قال: فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ ذر بيسأل صفوان رضي الله عنه بعدما سألوا عن الخفين، سأله سؤالا آخر. وهذه نصيحة من طالب العلم أن يستفيد من العالم على قدر ما لا يشق به على العالم. هو سأل سؤال فأجاب، يسأل سؤال آخر إن تيسر ذلك هو أن يشق على العالم. سأله سؤالا آخر، قال: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ في الهوى يقصد به المحبة، يقصد به المحبة، مش الهوى اللي هو ميل النفس بالباطل، رأيت من اتبع إلهه هواه، لا، المقصود هنا الهوى يقصد به المحبة. نعم، هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ في المحبة والحب بين الناس ونحو ذلك شيئا. قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، صوت الجهوري اللي هو الغليظ المرتفع، صوت عالي وصوت كمان فيه قوة، والعرب فيهم ذلك، ولا سيما الأعراب خصوصا، لأنهم أهل بادية، وعادة أهل البادية أنهم يعيشون في مساحات شاسعة، ولذلك أثر ذلك يظهر عليهم في أشياء كثيرة، الصوت، قوة البصر، يعني صلابة البنيان ونحو ذلك. الصوت لماذا؟ لأنهم يتعودون على الأماكن الواسعة، فينادي الواحد منهم يعني على راحته، أهو في مكان مفتوح بقى وبيرفع صوته زي ما هو. لذلك تجد أنت حتى في أيامنا الناس الريفيين تجد فيهم هذه المسألة، أكثرهم تجد صوته عالي متكلم، تجد صوته عالي لأنه واخدين على المساحة المفتوحة. نعم، فقال بصوت له جهوري: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، وطبعا في قوله يا محمد لا يجوز، لكن هذا لا يعرف، وإلا فالله تعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت تقول لفلان يا فلان، لكن ما تقولش للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: هاؤم يعني أي خذ، يعني تتكلم قول اللي انت عايزه يعني، أو هنا أنا قل ما تريد. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك. صفوان هو المتكلم، قلت للأعرابي يعني ويحك اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. ولذلك في الحقيقة فائدة، يعني أن الأعرابي الصحابي يقول له خفض صوتك، يقول لا مش مخفض. وارد أن الناس الذين لا يعلمون أن يحدث منهم أخطاء أنت كطالب علم أو شخص تعلم تستفحشها، أي نعم، لكن ينبغي أيضا الترفق بهم، خصوصا أنهم لا يعلمون. لذلك أحيانا بعض الناس مثلا العامة، مثلا في بعض مثلا الأحوال، يقوم يجهل على مثلا العالم أو نحو ذلك، فترى بعض طلبة العلم ربما يعني يرد الأمر بشدة وغلظة عليه، لا يعني نفهمه ونقول له يعني تأدب مع العالم ونحو ذلك، لكن لا نغلب عليه بشدة، خصوصا إذا كان ممن يظن أنه هو يصد بذلك. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. ماذا يقصد العربي؟ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني أنا هناك بعض الناس أنا أحبهم ولكنهم أحسنوا مني عملا وطاعة لله عز وجل، ماذا لو أنا مت؟ هل ممكن أكون معهم؟ والأعرابي لعله يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يا رسول الله أعمالك عظيمة وكبيرة، طيب لو إحنا متنا هل هنلحق بك؟ نعم. فقال الأعرابي المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والصحابة حتى نكون معهم بإذن الله تعالى. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. يقصد بذلك باب توبة. قال سفيان أحد الرواة قال قشم خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض يغلق حتى تطلع الشمس، يعني والحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وإسناده حسن، يعني أن الله تعالى جعل بابا للتوبة في الأرض كذلك على هذه الساعة، على هذه الساعة. لكن خلاصة الحديث أو خلاصة أو الشاهد من الحديث للباب أن الله جعل بابا عظيما مفتوح للتوبة حتى يتوب العباد في كل وقت، وأن التوبة بابها عظيم يقبل الله منه كل من تاب إليه. قال النووي رحمه الله عن أبي سعيد ابن مالك سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، قال فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، قال فقتله فكمل به 100. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. قال فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وفي رواية في صحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها، وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، وفي رواية فنأى بصدره نحوها. هذا حديث عظيم في الترغيب في التوبة إلى الله عز وجل مهما عظمت الذنوب. فهذا رجل قتل 100 نفس وهذا شيء شنيع وفظيع، وقلما في الناس من يجرؤ على ذلك ويجترئ على ذلك، ولا سيما في الزمان القديم، لا سيما في الزمان القديم، إذ أن القتل كان في الزمان القديم شيء من يعني الحدة والشدة أكثر بسبب الأدوات التي تكون بها القتل بخلاف ما عليه الناس في هذا الزمان في الغالب. يعني على سبيل المثال ممكن إنسان في هذا الزمان يقتل 100 نفس في لحظة واحدة، أنه يمسك به مثلا مدفع ويضرب 100 إنسان خلاص قتلهم. لكن بخلاف هذا الرجل، هذا الرجل في زمان قديم يقتل 100 نفس كل فترة يقتل واحد مثلا، والقتل في الغالب في الزمان القديم بسيف مثلا بخنجر نحو ذلك. فهذا سفاح يعني يعايش الدماء بطريقة فظيعة جدا، نفس كلا بالطريقة القديمة تدل على جرم شديد جدا وفجور شديد جدا وقسوة في قلبه شديدة جدا، حيث أنه يقتل 100 نفس. ولعله مما يدل على غلظته وشدته وفجوره أنه لما قال له الراهب ليس لك توبة ماذا فعل؟ قتله. ماذا حدث؟ ماذا فعل له هذا الرجل؟ يعني هل هذا الرجل اعتدى عليه في شيء؟ إلا أنه أغضبه بكلمة لم تعجبه قتله، مما يدل على أن هذا الرجل كان جريئا في المعصية فاجرا في فعلها، ومع ذلك فإن الله يتوب عليه ويحرق من أجله الأرض كما هو في الأحاديث وروايات الأحاديث. فمجمل هذه الروايات أن هذا الرجل لما تاب خلصه الله عز وجل من ملائكة العذاب بأن جعل أو أمر الأرض أن تتحرك ليكون في مكان تأخذه فيه ملائكة الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم، وهذا من الإسرائيليات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، إسرائيليات التي صحت يعني أي جاء الخبر الصحيح بها، وذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ هذا الرجل حدثته نفسه بعد 99 قتيل بأن يتوب، مما يدل على أن الإنسان لا يستبعد له أن يتوب مهما فعل من الذنوب، هذا بعد قتل 99 نفس، فإنه حدثته نفسه بالتوبة. فسأل هذا الذي دله عليه فدل على راهب، والراهب هو العابد، ويقال راهب في وذلك لأن العابد في بني إسرائيل كان يقال له راهب. نعم. قال فدل على راهب، فجاء هذا الراهب وسأله هل لي من توبة، فقال له هذا الراهب لا، وذلك لأن العباد لا علم عندهم، لا علم عندهم. ولذلك في الحقيقة مسألة التعبد من غير علم هذه مسألة على الإنسان يكون فيها برغم كثرة تعبده على خطر، على خطر، بل ربما يفتن، بل ربما يعني والعياذ بالله يكون من أهل البدع وهو لا يدري أنه من أهل البدع ويظن أنه متعبد لله عز وجل على الوجه الصحيح، فلا بد له من العلم. فهذا الراهب نظرا لأنه استفحش الذنب، ودي طريقة العباد، دي طريقة العباد، استفحش الذنب ولم يفقه المسألة، رجل قتل 99 نفس، طيب ما الذي يمنع من توبته؟ إذا كان الله قال إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذا إذا مات الإنسان عليه وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا لا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، حتى الشرك. ولذلك هذا الرجل الراهب لو فكر قليلا، طيب الإنسان كان يدخل في الإسلام، المشرك كان يدخل في الإسلام سيدخل بالتوبة أليس كذلك؟ إذن كان مشركا قبل توبته، أيهما أفحش، الشرك ولا قتل؟ ولا القتل؟ الشرك. لكن هو نظرا لعدم علمه وأنه لم يكن على علم فأفتاه مستفحشا لذنب لم يتوب. قال فقال قال فقتله رجلا فكمل به المئة. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض دل على رجل عالم برضو لا تزال نفسه تحدثه بالتوبة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. هذا رجل عالم عنده فقه، عنده فقه في المسألة، إنه أولا باب التوبة مفتوح حتى لمن أشرك، وهذا قتل ومسلما فالأمر أولى في حقه. ثم على رأي بعض العلماء والله لو لم يكن إلا من باب أنه حكى له حكايته لكان من فقه هذا العالم أن يقول له لك توبة. يعني قال له أنا سألت قبل منك واحد وقال لي مالكش توبة وقتلته، طيب يعمل إيه هنا؟ هيتحاشى أن هو يقتله بأي صورة من الصور. أي نعم. قال فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. ولذلك العلماء ينصحون المذنبين بهذا الحديث بطريقة يعني هذا العالم التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يترك الإنسان الأرض التي عصى الله فيها إذا كان الذنب سيزيد أو لا، هناك من الأسباب ما يجعله لا يقلع عن الذنب إذا بقي في هذه الأرض. يعني على سبيل المثال مثلا من عرف مثلا بالسرقة في مكان ما حرامي، الناس كلهم أهل المكان عارفين أن فلان ده لص وحرام، طيب تاب إلى الله يحسن به أن يفعل ماذا؟ يهاجر من هذه الأرض، من هذه البقعة، من هذا المكان، ساكن مثلا في العصفرة يعزل في حتة تانية. أنا توبت، أي نعم، لكن خير لك أن تترك هذه الأرض لأسباب كثيرة، من أعظمها أن ربما يعود إلى الذنب بسبب وجوده في هذه الأرض التي تيسر له فيها أسباب الذنب. نعم. قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. الرجل هذا الذي يريد التوبة متوجه إلى الأرض التي نصحه العالم أن يذهب إليها، في وسط الطريق بين الأرضين وفته منيته، جاءه وقت الموت. قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. طيب الراجل ده كده تائب ولا يعني حاله ماذا؟ حاله تائب وخلاص صار أمره ملائكة الرحمة هي التي تتولى أمره، أم أنه لم يدخل أرض التوبة ولم يدخل هذه الأرض التي نصح بأن يهاجر إليها فتقبضه ملائكة العذاب؟ قال فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وإن كان جسمه لسه ما أقبلش على الأرض، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، ده حياته كلها أتل أتلة سفاح عمال يذبح في الناس، إنه لم يعمل خيرا قط. قال فأتاهم ملك في صورة آدمي، الله عز وجل أرسل إليهما ملك الرحمة وملك العذاب، فجعلوا إليه فقال قيسوا بعين فإلى أيتهم أدنى، فقاس وجهه أدنى إلى الأرض الأرادة، الأرض التي أراد لي أرض التوبة، قبضت ملائكة الرحمة. في الرواية اللي هي الأخرى فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر. سبحان الله، تخيل ده مش خطوة، مش خطوة، ده إيه؟ شبر، يعني الخطوة أكبر من الشبر. سبحان الله العظيم. هذا الحديث يستدل به العلماء كذلك في الوعظ على أهمية عمر الإنسان وعلى أهمية الوقت في عمر الإنسان. بعض الناس الوقت بيضيعه كده ولا له قيمة. انظر الشبر ده يستغرق كم في مشي الإنسان؟ هو ماشي ده أدنى من لحظة، مش كده؟ ده هي خطوة، هي خلاص. ده الشبر ده أقل من الخطوة. انظر، لحظة أو أدنى من لحظة نجا هذا الإنسان بسببها، مما يدل على أن الوقت ثمين وعمر الإنسان عظيم. اللحظة فيه فرقت في هذا الأمر. نعم. قال، وفي الرواية الأخرى قال: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. يعني الرجل في النص كده، وأرض التوبة وأرض المعصية. أوحى الله لربي، الرب من الرجل لأرض التوبة، تقربي، دخلت شوية ثانية تباعدي، فبقى الرب داخل أرض التوبة. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل، وهذا مما يدل على الحديث الذي سبق، وهو لله أشد فرحا بتوبة أحدكم. فالله يفرح بتوبة عبده وييسر له أسباب توبته. فعلم الله عز وجل من قلب هذا الرجل أنه جاء مقبلا عليه تائبا، فجعل له الأرض تتحرك إظهارا لقبول توبته عند الملائكة. قال: فقبضت ملائكة الرحمة روحه، أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث كما ذكرنا من أرغب كذلك الأحاديث التي تدل على أن الله عز وجل يقبل توبة العبد مهما كانت الذنوب. فهذا قاتل لمئة نفس، ومع ذلك قبل الله توبته. وصدق الله عز وجل إذ يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا وتوفنا مسلمين، وتقبل توبتنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول: في المدارس ستقام حملة تطعيم ضد أنفلونزا الخنازير، وقال بعض الأطباء أنها تضر، وماذا يفعل يعني الأولياء الأمور؟ في الحقيقة هي يسأل فيها أهل الطب أكثر، إنما لو كان فيها ضرر لا نقبلها، لأن الله يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان فيها ضرر لا نقبل. وإن كان بعض يعني إخواني نقل لي أن يعني بعض الأطباء الكبار المشاهير قالوا بأنها مضرة، فإن كان كذلك فلا تخ. يعني كتاب العقيدة الطحاوية، أي النسخ التي يعني نشتريها لأجل أن تكون في الدرس؟ بتحقيق من يعني يقصد من المحقق؟ حقيقة أنا عندي نسخة قديمة ما فيهاش تحقيقات، نسخة قديمة جدا يعني، لكن أنا سأشتري نسخة جديدة، فلعل إذا اشتريت في المرة القادمة إن شاء الله سأخبركم إن شاء الله تعالى، ولعلنا نوصي الأخ يعني في المكتبة المقابلة يأتي إلينا بنسخة معينة إن شاء الله بإذن الله. من هم ماذا المعلقون؟ مش فاهم العبارة، ما معنى فناء بصدره نحوها؟ فناء بصدره يعني حاول أن يقترب منها، هو أبعد عنها لكن حاول أن يقترب منها فدخل فيها، والله أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.